أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كبقل يتدوات يتدوه وحونا كميدة هي عشر هذه إنوس علي كنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم كأه نحي اللباتنا يدوتبون ككوبان يهي آيات الشن يتمنات بك بالأبناي كان ميدا من سورة فاطر آيات آفرتنا نواكوئك يهي من السورة نفسها مثل السورة فاطر كميدة عشر كورونا كحر إرسانية هاي سورة فاطر وسورة مكية مركاسي دا يقول لهم تعيو حيكا هذا الله يسان أصل الدين وتوحيدك لا أقسامه ثلاثة إلهياتك إيا النبوياتك إيا بعثك إيا حشر إيا نفورك الرماث حيكا هذا الله يسان. قال تعالى فبوحوا يريا أيها الناس توجيهاتات تلبضن بانصوش أغني هو أيدك هو الرئيي قلت عسان رب سبحانه عز وجل هذه الذي فقو بيادة إلوهية ضوحي مركا لقادة لغي قدرة بيها علمي بيسي أجريد دي سنة ملاتوسي أي أمركا وحي مدوركا كان سأل الله ملايين إلى سبحانه عز وجل كون كان أوسميي يادون كانوا اسكو راكيباي واحد فاتعينو أقابو سيان الله ملايين من دراده أي أحدنا فضلي سيان رحمة سيان إسان كيسا أي دوني لكل شؤون كاكو سميي أي واحد فاتو أسوكو بيلماي سيان إنك مركين وحوبا عنو أما الأقلو بسنة أما بيرو سميسنة دلاتا نو كيسا كل كواحد دلالة سمينيس وحكذا بي لباتين اتكبت بادي سيان تاس الله مري اي ايبا سبحانه عز وجل النوع دايين مركوسا ام كان سمايمين سيدا اهابوا مركوسا ميكا قدرني هذي ام كانوا سمايين وحشرفا اكررتين ملي هدو هدو بعد ايانا حقيم وكدعي ملي انت ام كايا يهدي يهدي اذانا شرف أكرر في الملك انت هذا عاصي سنة لما تقار في الملك هذا لما دي شوالات إساق ذات ديسة أيوب سبحانه عز وجل هذا كيهي وإن إليه الكينة أوك هذا يهي. قال تعالى خديوحوا يريا أيها الناس دادوا إليك أنتوا إذنك الدادة أيها الفقراء لبغضة إلى الله إبوين لبغضة في الدنيا والآخرة أي هذا بود بغبطان إجابين لإذن أهيسيو إيا إمداد أحد بأنسين لإذن سميريو إيا إسعاد إيمان لإذن كون حقاجيو تبددنا آخرة جنة لإذن كيريو إنك أوباهم عصولك والله إبوين هو إبا الغني ألا أم إليك كهرنو وكا كفتما وانكا بنيهاي أم كيسا إليك كيسا الحميد ألا محديو هذا جيران عاصي الجن ينسب له الرب دفري حقين الديني خصوصي كوكا عن سيري حدنا في نفس الوقت وعاجلة إن بدنا أقول إباء ملائكته كميتاي خصوصنا كميتاي نبياشنا كميديهين صالحينتنا كميديهين وإباء عويا مال المدنة حدنا مر لبات بوحا لموجيه إن عاصي الوحبة أن لغوف لي قلت إن بدنا وإذا أوي مالهم كما هذين إيسا هيا جيرتا أما سيدي سبا إيدا حق سواح اللغو مالي وحنا يكبه إيمادا وحن بك ما إيمادا نسو وحيك إيمادا والله مدهان أما هو عدل أما هو فضل فضل ونقا ورسكت بحيه عدلنا وحساب طمي وف آسيي وف مجوجي هو عدل لتكي سوقاتي حاسب أبا المريي قولك عدل إنو كلمات وقف قفي نفكيش اللي هو قاده إيا فضل إنو كلمات وقوم كيسا وحرره كتفضله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء فاسأل الله من فضله خلق الله بلا وحكي ما بين فضل وعدل إذن أنتم فضل يهي أي أهدنا صالحين تربضا وما هذين إيسا أي أوي مال جهان إنه فضل يهي درتا إذا سأعطوا دونه يذهبكم وإذن سبين أيها سادلنتين أو دقنتين لسنتين مونك إذن كبغ أيها وياتي وحل إيمان أيها بخلق أون جديد عصب وما ذلك أذنك باب إنتين يا أون عصب لإيماتك على الله إيبا وينكرك يا عزيزي وحبكما مهاجر إيجاك سي أودي سواد بوغاتي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أمريكا صبحين هيا كلك كن لما حركوا الله يذكر هذا الوقت أي قادر يسامن ملكي إلى وقت آنه النوغوت المامين وحو النوغير وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر البرقس يا وحي الله هايسين يا لغو هايسين يا وحي إعدام لبابين لغو بابين يا كلك الدنيدا لزم بابين يا دنيكا سيوين سامين بكر كي وحي كتاه لما أركو ساسد قوغان إيسان هذا الأم في سينو كي ومع ذلك أود أن تولي هاي حتى عدالة دي إبارة دوني لو حلق يا با إنت اللقو نولي هاي دم بي أديك أذن قرين إن لقو قفصلو على شو إلكاي باسحون يالي ولا الكا باسحون يالي ولا داب قفصا سحون ياشي من عانت هذا ميل عشين أنو قاقم ميل غيباني عدالة دي بو حسم جيه قف بقفكو قلي كن بارلقو قاداليا وقضاء الزليا نسالة القضاء والقدر وي روح المحفوظة يقول تعالى ملكا قاوح اللي لغودة بكي عماء قمد الله وحا ليس لغودة بكي عماء نفكست وعرو تعالى هم إياسا حلال كسبتي لا قول كسي دقشت ولا تهزير محن بارتو وزيرة نفدا بابتي وزيرة أخرى نفكة لجنبك قارمش النفل أركب هم إياسا وحي قربستي سبب إيا مباشر إيا ذو الوالي سي الله منيش وإن تدعو حضيارته مصقلة نف دنبي للا عسلي إلى حملها دنبي أي وضحن بالديسة حتى هو عطي قيل له لا يحمل لك قادم مايو منه وليس كيشده شيء حضياراته انتظر لك قادمها ولو كان حضا نغضى كي أميارتي لا قربا تبكي أمحيلي قدر عدو الكيسي أميارت أما إسلام كيسي أميارت أما أدوكي للي أميارت أما ورالكي أميارت قفنا قف كالي واحد قفوز كالي كقالبا قف والبهالي إيسا إسراء قيامة كينا بار ماشي إلا يسوء عظن لها وقفك أما كون حكتا أما كون صاحبة أما كون دارسة ما شقنا سائتمد وحيدا القضاء بلنا دينا قد كعلا إيسا وارنكا دومان إيسا ذاتكي كو حيدي سوص حسابك وصو دلعين سن اللي حقبوك قولها وصدق الله في قوله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه محال الله قال عرالا لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه قفل أركو إنت أسكن إذا ما لنت قيامه قلت اللوغو جيلا حول كفلا أحوصت الله إذا نفنا نفك للذنب جيد وحلق صاري معه ولا تزير محن بارتو وزيرة نفدا بابتي وزيرة أخرى نفك للذنب جيد وإن تدعو حد وعطو مصقرة نفدا للعسلية إلى حملها ذنب جيد ودحن بارديسة حد نفك وعطو لا يؤمر لقادمها منه وزرق يحبار سنتهي شيء حبا يراسي وحلق قادمها ولو كان حبا نغذك او عاسي لا قربا فاكتمد صاحبه دو إنما سنتم الذين مركة جديدة هاني رسولك عليه الصلاة والسلام أما بقية الرسل أما صالحين تعود هي الدين هي الدين يوضع وحي أنفع إيسا طفك إيباء وغتل قلي إني أنفع له كان إيباء وغتل قلي ما أنفع إيسا وصدق الله في قوله وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين حديث لي أنت إيباء رميسي أنفع ذا يا نافعين وما تغني الآيات والنذور عن قوم لا يؤمن كوان إيمان وتلقلي حصول يا غيثي وحو أساقي مدن قلم هاي. قال تعالى إنما لتكلم ما تنذروا أيها الرسول الكريم وحادود لغيسا ويدقدال وأنفعيسا الذين ذاتك أولا يخشون ربهم صدقوك بغايا بعضنا على ستواحي هرايين قولك بازيني يا راسي يكدر تهدي كلمه هرايين مؤه سلو كالقفك إيمانك كدر عرسي أبا كدرته أيام مركي حق الله شاك دارما أول عبيسنان مؤه بطرالي بازيني إيمان وطي إذن الذين ذاتك يخشون ربهم خبقوا كعب سنة أي ديجيدا الأنفعيس في المانتو ذكر بدوعه خبقوا ذلك عب سنة بالغيب إيقوا ربي إنتها كفعيني إيقوا ربي إنتها كفعيني وحواس طولة حبناها وحلقوا دريمو إصوض الله ما ركتو يكتو للسنقر إبما مرغزو تعانتو ذي إبما تابان كرتو إيمانا إبلوغو قرانكرا لكن حواس لغو ما قرانكرو إذن إيقو ساد إيبا أغمقان وجنة دي سي آنارخين والألاب دي سي آرخين والكقاب دي سي الرمي سي مرن آرخين هو كسي عبسانا أما ويو بحان اللو قالي أمانتان لا أمان إله إلا غفرنا يا غيب قلت هذا الملحدين في صوبحة أي كوكوب الموجودات كوحي جيلي أما إيتو سمي تارسي وأنا هرئيسي تارسي أمانتو بالله ليما يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة إلى أن نطوسي وهرس قلت وحاس قيمي ملا وحاس قيمي قفك ألئي جنئي وحاس كم قنكم ليه إيمان كتنكو قال فسوك عليه الصلاة والسلام ما المها كاملة سانوك الأصحاب يجوكتو يؤيري من عجب الناس إيمان انت إلى الرميسي يا إذن لا إيمان يا بلن الملائكة أصحاب تباك انك يبرو ميسي وحا ايمانك ولا نوريا بلنيا الملائكة مكاسا رسول خيري وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم وحا الله يابك ايمان ملائكو جرى محوياك هذا اكجوغاني سيبايا الارمي محاكلو يالي لهي ساقا الرسول بيهي حديها الملائك نادي ذي خصوصا يا نوري ايمان بلن وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليه القرآن كي يعوي المالهم قصوا عليه ثلاثة الكابو إذن سيوف مينو محا غريبة كجر الإيمان كولا سيوى قواسنا الصحابة الصحابة النبي أسر رميزي الرعب أو إيمان بذل مركاسي رومان لكم لا تؤمنون وأنا بين أدوركم هنيك رسول كايا اللي صدر عبر إذن ضعفا لي حتى إذا نظر من معكب ديالي لأيدي على إيمان كينا غريبة نلعو لخاجي والإسكام مصير وحاقوا إيمان بدنوي ومدى آخر الزمان إيمان دونتا أقارا وركي أبا ورخاتكو قرى ممكن أي رمين أنسيدي ملاكي أبا الزوغين أنسيدي الرسوس وحيكو دقيني أنسيدي أصحاب رسول الله النوري أوركي إله ورخات قرفولا انتو انت قير رميزي ربنا آمنا بما أنزلت وعكرا معينو وطبعنا الرسول أصبنا مع شاهدي إذن كواسا أقو إيمان بدنو قولك قوة غيب كأيبا كرو مايي ايا ديجدو انفعلاو سلمان لبادة إليه وقامو توسيه الصلاة قولك وعدك ايا واندك اي قليتو تاركو صلاة ماه اقوك صلاة الميل مريو توسيه ورأوتو كلامه توكشادة ايا اقام ماذا كرلمو صلاة دوا الدولة كاملة مركي واحد وبعانتو لالله داما يستيرو واحد يندوني لغا دورو فايو اقامو صلاة النقوني مركا صلاة هدية لقنا أذن أريد أباه يا أبو صلاة وتكنا أذن أصيودي يا شيما صلاة إيمانا أدرو ميزان تاي أحكامنا أدو تقنو كل كو صلاة توسية خب قوتنا كبقى أي يديك دو أنفع دا يغا مرك مرك يخب قوت كبقان صلاة دانا توسية وعلي يوانا وحي الله شاقنا أو أنفعه مرك أيه وحو قبتان حصول وحما ينترين ألانا وحما ينترين إن وحما ينذرين إذا قال دقم في عن سميتي قال تعالى كدوحي ومن قفك كذكا هفنا ذا كوحي محرما ذا إلا قرر بيس كيراني بحي مامور إلا فرين القوتة قل كان نفسي في أرواح جيسو أي فيرناتو فإنما وأكل ماها تتزكا وطهر نادي لنفسه نفسه مصلحة هذا ألنا وحمطرين ألنا وحموسنترين وإلى الله بوين لا إلى غيره أحد كلمة بجيره أي المصير عاشاته في الدنيا لا تقول ألا الله أنا يا أيها الناس تلو صادوا لنتاي أنتم إذن كذبك أي الفقراء هو ببقضاء إلى الله بوين أي أدود بقبتين إنه إذن أمو إذن بقاليو إذن هنونيو أيادو لبقبتي والله أبوي نسي هو أبا الغني اللأونك سإليكو خلانك وكمارما العميد الأولياء ليسكم عدسو إياشا هدي أبأو دونه يجلبكم وينتبين أيه وياتي وحول الله من دونه بخلق الأون جديد عصب وما ذلك إذنك باب إنتينا يأون عصب أبا بريدو على الله أبوي نكركي بعزيز متكلب معها ولا تزير من أحم بارتو وزيرة نفدا بارتي وزر أخرى نفك لدن بيجي وإن تدعو حتى يؤيارتو نفس المثقالات نفل عسليي إلى حملها دن بيجي عن بارسنتهاي كقادي دي سهدي نفك لأغيارتو لا يحمل لقادمها ألا حكوم وقدري منه وزر لأي عن باريس حملي شيء على لك قادمها ولو كان هذا النقل تحكي أغيارتي لا قربة من حكت أو صاحب أو دو إنما وحك لماها سنذر وحي أنفع له يريد هذا الذين أخيارته يحشون ربهم ربك وتكعب سنايا خشي يخاف باك ليه خشي وحاول عبسي تعليم لجيرو عبسي تعليم لجيرو وقرنك إلا همارك أتكعب سنايسي عبسي لا أتكعب سنايسي نحذن إلا النفجع الكلية ماها تحقلي يحتين بلجيرا خشي أمك عيد الليلة وحي كسورة قشا قفتي اللي يقال وحي من دونتا جرسي يكون من دونتا إنما يخشى الله كيف هو حتعقل يؤدب ربك العلماء انت تقانا وحال قيام وحان قيمي كل الله وكعصنك حلقة دهوستا هذا كبودو نفتح الواد بخلين إيسا حلقة سقيمي كل من وحي احترامي يتعقل ومقبتي نفتح الواد بخلين إيسا كل كاقونتا مركي لا يقام لا يبقى يو حروته على يدور كذل اللي بحرق يما تدلوا ذي مودان أدل بحلو ما أركو أدل أقوم وين بحلو هيبة كلا ألا قلي يا فرسمية حال إذا انقبل كلا على ألا شيء إلا حين توقع قبصري قول قبضي حتى أولا يروحي النافقة كقبصي راكي عدل أركي لبعضوها من لما تقبرتي اللوء إذا إله بغدين تلوء بأهان يهي وحا كبقى انت تقال إنسان أقول إنسان وبقى إما بيقاني قل كالين لبطل لك من مرنو الذين يخطون فتك بقايا إيدي بجان فعلا ربهم ربك الغي مغنان أي ربي إياك كما قيين فشكنا مغربقين إنها كوهي إساقا جنديسا نارتيسا إنكما هيا وقاموا توسيه الصلاة صلاة توسيه ومن قبك يتزكى ومن قبك تزكى طهيرنا له أينما وحك لماها يتزكى وهو طهرنا ذي في نفسه نفسي سدامت هذا وهي الله يبوين هي المصير وهاشا هاتي وما يسوي العمى سلا تنوّل الأسلوب أسلوك اللوغة الجدينة ومربع حقا لأن روغة صايو المقارنة انت لكياني وحينا نقول وحانا قام بانا لغو برايا وما يسوي العمى والبصير قفن درايا قفن لها قبل لبدا فرقه الحيوات غانا كان وانافا مسكين عريان او قرقات كلابا اولاد كلاب قادي كريم من له قامية موغين كان وقف اجينا دمتي سكوف لنا كدني اتود ايهين سيلا فرقك اللبدا صد حيث آسا قال ايا بين المؤمن والخف متكان ادولها اللقوس ايقا قال كيو متكان بصير لقول ايا انها قبنا مؤمن كيو ولا ظلمات ولا النور وآسا قالنا نالي يسير يمكدين يسمش هذه ملمك يقول لك زوجيه أطلع فاقه وحفظنا إيسو وذن دقاقه أول وليه والبهار يقول لي لأبور ميسا لكن إفسين هدو مركوب بحايو قد ويجريس لبدا نوا كفر يا إيمان إيمان كنا هو إفسين كفر كنا هو مكدي ولا ظل ولا الحرور جنبي النار تهو واتقانا من الكلي يجب يدلك سيدان تقرع لك كروزهي يقول في عنه النظيفة وكنت يجنكم بحمسنا وقد كانت تقنى ولا ذل ولا الحروف خوف يا قرة إذا جميع النارنا ساسي كليين من جهان مركة قالوا لن لا يسكو دارو ما يتوي مركة المؤمن لا يسكو دارانا دادنا النونو إذا نصنا إنتا قلك وحا مقارنة فاسمينا لا يسوى عبدك إن أدوحا هن كأررت وعافي عنا قالت قال تعالى إلى أحد وما يستوي جن معها على عما إن دولة قال يا والبصير مؤمن حجي هذا لبدا مصنا ولا الظلمات مقديات أو قلما ولا النور إكسين أو إيمانا ولا الظل هوس أو جنا ولا الحرور حاجة جد أو نارا وما يستوي مصنا الحياة ودقنا الله مؤمنين ولا موات قال مصنا إن الله يبوين أن يسمع مقاسية حقا من قفك ويشاو الربو إنه مقاسية إلى حق مقاسينا وقاردينا وما أنت أبدا رسولك أنكي بمسمع من محمد قاسين كلا من ضد في القبور حبال أورك الكجير مركا صراحة وحي نغوطي إنه وحلا مقاسين كلا حبال وحكوكي قلك أتلقين قلك يقف انتين لجد الله آسي كبعلي إيدا لكوسو أنا سلك ساجي جيرنا يا فلان ديني سنت فلان اللي دي هبر طبعا اللي أنا يتلقين أباي إنه حدا يلا مهدا ممكن يا ليه ادعوهم لأباي هم الجيدة أعتاد اللي وعى لوجي سلوه وعى يا محمد بنت فاطمة الآن يأتي على الملكان الموكل على المحاسب على الكريمة فلا يروعاك ولا يفزعاك وإذا قال لك من ربك ومن نبيك وما دينك وحانك وذلك دونه سامة مالك الوجد بحنا حديث جدا وما أنت بمسمع من في القبور حبال وحكو جدا والمقاسين إنسان متروا جدا إنسان إذين بعيدا مالك تلغين توا قرم وفي الحياة إنتو النول يهي أي نفس الدينين أهل لا يهي قول لا إله إلا الله مرحبا إلا والله مصدوق دم للعلمة تاسدوا كل إنتو الرجاء قولا يهي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة مركا تلقين كلمة تلقين أبدي ذا المعاجلة تلقين معنى هذا اللي كتب لي هاي مركا مركا قضيها قبري كوركي اسكاغرين ايجو تاكاد بعض الله كلها أيوما دوما مركا تلقين وامركم معلن كاردي قلي هاي بسم الله الرحمن الرحيم أردلقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أضيناك الكوثر إنا أضيناك الكوثر مركا تلقين والله بقف النور اسمك ليتا أو كان هذا الكلام كان مشيئا كان أو كذا له مركب معنى من فهمه وما أنت بمسمع من في القبور حدنا محمد مقاسين وجل عبد الكجرا ألي ما مقاسين كان إذا ورك أن تشبه كلا لجربة تبي ومعي قال لي أو علقوت الماما لوزة دا واحد من ذلك كله قلت دار محمد مقاسين تبي قلت مشبه هو معي أجر مشبه بيجن وقط عبد الجري قولك ما قال له أنت سيكو حلان كان حباشا قلي وجسدها اللي إلى اللبضة اللي يسوها كيسينا وحلقة حيسينا قولك قال إيا ميت معاك بحية نتكونا وحمام مخلاك معي قولك ما قال له أنت اللبضة وضع كيكو حلان كان لتاكو حلان أما أنك كان هذه إلى حلوليو وابا شوكا سنقرسنا هو مغلا إجايو لأيهاي لكن حلمي سوا شقينا في هذه الاستقبال في إشي يلبسي قلبي واقبا حدو ربنا أو من كان ميتا فأحييناه يا لقديك ولا نولين قلك وما أنت ما أتيه صبنا بمسمع من مقاسيك رمان في القبور أعجرت النبي عليه الصلاة والسلام إنه قال لي بدر لقودو غير حظم مركب بدر لقودة قال لامي يتدواسا قالوا رجي لغبايا لقود لي وحي كان أي سردان أي حرار وابسي النبي أصحاب تيوهر كيف قال أي بيجان حوالي سايدا كنا فوقيا لي وسين وحي قسلنا وحي كلا لغا قبصي حبار لجوغي أولاد يا عيل بفلة وهو الوائل انبيئية وحلينا الاستعمالو يو نبي جبه الكوال وهي قريبا لجيدا أركو دي بنا كمركي الله أتي سوى انتي ريا عذر يا مصيب لغا قادك عبد السادة أبقت بودي اللغو أروري مركي اللغو أروري وكر فريسة رسول مكا عيال كودي يوتريل يا عمرو بن هشام أبي جهل ويا شيبة بن الربيع ويا عتبة بن الربيع قال لي واويني لي أرتاي لي تريي يا هبل هبل ويا هبل ويا هبل إن بدنا دوكا شايفو يري قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا إله وكان حقا علينا النصر المؤمنين ويري قرقارك إلى نوية وحيواه الله وأنك إذن تدورني فضبات النواة نوحي إليه انت نوغوشك عليه فضبات النواة بختلي كوي كان نوافر بان قرقارك إن الله يضعي قعنت أنكوائنا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا عذاب إيا النار يدلي على الليلين يضعي ما يجين عذاب رسولك الله عبد الله سيد عمر يري يا رسول الله كيف تكلمهم وقد جيبه أراتيكو الرجال لمن كان دلي فتح مع الموضي ميهين وحضر مع كلام لمكم اغلايين جدي اللي أغاية عالي قايد عمر نرقلان بركاس الرسول يري ما أنتم لأسمع منهم ولكن لا يجيبوا إيما ورنقايين لكن سات إيما غلايين إيما غلايين هذا يتاسقناتي فما أنت بالمسلمين من في القبور مخوكة تاركا نامي أول بوعى لي إن الله آيات أول كي ظهر إن الله يسمع ما يشاو قل الله قل اللي قلت كان آيات وأن يبيد لكو وإلهي وإن آيات وحكا ومقاسين آيات وأنا خير من العذاب كمس مقاسين توركا لمقاسين فإذ إلهي يقوم ميتع مقاسين وقيد من العذاب كمس وحال يا ما وقيد كميل عذاب يجي العذاب إذن إلها مقشي وحد لنا والرسول أبو كلمة رسول وحي كسقنا ذانا معجزة مرحيدة لي حيوان الله هذا هذا سأل الله هذا هذا شعبلي قررتي الله هذا لي قررتي الله هذا عن جزكو تصبيح سبي وعول الله هذا شيء ودقب الله هذا لي انت يكمل وحنا الله والرسول ما ملكنا الله وذا معجزه وما أنت أيها الرسول الكريم كل كعودي يتعالى بلاده حكومة مقاسين كرتب إلى قفكه وحرم مقاسيه وما أنت المسيد المسلمين من مقاسين كرم من في القبور وحن قال له إن ميتيد اللميدة أما مقاسين كرتب حتى لو وح مقاسين كريم حوصى دوام معي إن أنت إلا نذير إن أنت ما أنت مسيد إلا نذير ديه على بكدك أيام ما هاني وحكى لما أتيد أما رسالة إلا الضافرين او قالوا اي رسول كيرادين الا اسرور داو اكو صادر سليمان كما قال عز من قائل في سورة الرعد ويقول الذين كفروا لست مرسلا ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب انك علماتهين او حرين انت كتاب لقدجي التوراة هي انجيل هي الزبور يا صحف إبراهيم وموسى انت تبان كتب تازان كحفناي واي تبان إلهوين وإيا كانوا فاك الإله دارنا يا إلى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين إذن إلهوين واحدة يوحي أهل كتابة أي شاهدة أما إذنك وعدين لما ويقول الذين كفروا لست مرسلا أي رأي قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب كيف إلى عدي فقال عز من قائل إن أنك إباء أأرسلنا كسوبنا كدرني بالحق هن أت وكما دنبيش أن كردرنه بإلاجة وحدي من كل جي لي عابده بما سرعته وحن جدي لي وعابده أن كردرني بشيرا أذيكو إنت الرسالة هذا يوحي لكردرني رميسا لنقه بشارينا والنذيرا ألو إنت الديدة على بغدك وإن من أمة أمدي مدرته إلا هذا أمدرته خلا وعسى فيها أمد قده هذا نذير من الدقاء وقال كثير أمدي هراء فصلها كالله اللغو دري فيأكوا أن أذيك اللغو دري هذه مركز اللغو بانية تسليه لرسول الله وإن يكذبوك أيها الرسول الكريم هذا يكون باني سي قراش فقد وحذب كذب الذين إن يكون بانية من قبلهم قول يا كور يا ياي قدام باروسو سودي ولا بانيي جاءتهم وحكوا هروتهم رسلهم اخيارتي لو ديري من بيناتي معجزة يا قرعد اي اولي مادين فبالزبوري حاشية قركو اولي مادين فبالكتاب سيدة انجيلية توراد يا قرآن كوكالة اي كتب اولي مادين كتابك المنين وحوال بيسين اي خذي اللي جيلي مركي اولي مادين وحي أرمي كل مالين ثم كقال أخيت حتى نبأه قبطي الذين وعى كفروا قال بحق الديني حقابا كقبطي وابابيني فكيف سليبي كان النقطي نكيري إذن أنت إلي رسوسة إن ذا الديني حقا إن أطلقنا ذلك إباء الديني أدل من أتلة توحيد لكيسو قال تعالى فبوحي إلى لم ترى أليل رسولك أموادن جيري أو أيام مخاطر قفل لها الله أن الله إباوين لأكي سدمية أنزل إباين تجيو من السماء الكر ما أنبيو إلكو إبا بيك كان حدي بيه مادا فأخينا فالوا تعغيب خوفك ملكو دويا مركا نباتك صوبة وحوض حيا مال أو هدو روب دو سدح بريكة نوكي وقر صومي فأخينا ماك تعغيبك واسف فأخينا وعن بحنا به الدلمة إيه سبب تولى ثمرات مريال مختلفة ممكنة جديدة ياي ألوانها من الريال ومنها صوبة استمدى مستمدى مرا عربي الله أعواد ما يشين كلك جميعي واجودات جهد أنك أنهم حركنا لين حرف كسار ومن الجبال فورها وحاكم إذا جوداد ودوهن ودوهن كامبركا وحيكم إذا بيهن قولك فورها مرة فوره بورت الدار وعضاه قارن ومروه قارن وقبلن جدك مرة محون نقونا حتى بورت عضاه جدك وعضانا حتى مدودة جدك ومدودانا حتى قولن تهينا وقبلن بورت المدف كإلهده جدك مرة أنكم إذا بيهن ومن الجبال فورها وحاكم إذا جدد جلديان نيل كوى عالعاد يو عمر كوى قد قيلا مختلف لك قديسان ياي الوانوا جلدك مدبيال قديبا كلا قديسان وغرابيب الشيلة شيلة مدوى الليلة وماشا لقل حيث مدوى ياي سود مد مدوى سيدا جلدك أيهين أي عددك الدنيا ذا أيهين ومن الناس تدك وحاكا مدى يو الدوابي نلقى وحاكو صغداء حيوانا يولا عامل قارهان حولا انت بوحك مدى مختلف كوك لك جزيني هاي الوانه مدى ديالكي كذلك سيرا جلدك يمنيه اوكرا قدرك يا قارن عاد قارن ملو قارب مدى بل حاليه يا قارن عاد قارن ملو قارن قدودا انما وحك لماها يخشى الله يبوين وحك بقى من عباده يساقوا ازوماتي سكمده العلماء ذاتك بيقا أي سيد الله بعنا وربك إن الله يبوين عزيز الله دوما ليس كالك غفور أنت قفبك إيا جنبيالك كأنك قطيع طوبتك أنت اللو لا في البلوم إن الذين يطرون كتاب الله على كدونتان أمان فلما لا أمانة أدن بيخي عاوة أي غير كدونتان نعاجل الرسولك عليه الصلاة والسلام مدوء أفر بقول كل يافر بقوله السنة الرسول كموتيه بعد وفاته والتحاقه بالرفيق الأعلى حدنا تكبح اسقيري يودي كذا الوحن جونا كل يافر بقوله السنة كل يافر تاب بقوله السنة وحي الرسول كاللقود دزيه واحد يعمل مال تبكي انت اسكال بحلاين الدابة دولي بيسي اي قلب قلب كبرنا عين الى يومنا هذا صومان ممتنى قال تعالى إلى وحير إن الذين ذاتك يطلون أغرنا كتاب الله وعلى سوء أمانا يا جيزو وحي أغرنا يا كتابك يا قرآنك ويكتاب الله وطرة وقرآنك لفظا ومعنا ألا يدي سيئي برتان أغرنا معنيه سينوا برتان وأنكو عمل فلايين ورميسيه ورعسيه إن الذين ذاتك يطلون أغرنا كتاب الله يبوين كتابك يسي أغرنا كلمان لبال وقاموا توسين ايا الصلاة صلاة توسين ايا وانفقوا كلمان سدحان تغسيالوا وحين ايا مما وحي ان رزقناهم سيني علمك يا حولها يا عقلك انت بوا رزق ايبكو سيين والرزق من تفع به وحين لقفا ايستا رزق الليلة قولك انت اسمدنا محجابنا وحالا صدقوا علمك ولا عقلك ولا ترسد ولا حولها ولا سرا قرسودي أيوب الحنايين هي وعلانية موقع لبضبا تلمان تودي ماركي لا تفتري أفالغتك ولا يبوحوا يري تجارة يرجون وحي الله كفي الأيان تجارة تناسوي لن تبور أنا مبارك وباري وحي مباري تنبيه جنين عرب بين قوتي وحلا سوق ملكي لقيا لقنا وايو وباري نبيج مفضي وبارتي إذا بار يبور عرب أكام قران كيكو سوارورتي سنة جدبا وعرب النقضي أي بارد إيا بارد لان عرب النقضي سجارة كنعسي أن لا تبور بابعيني في إيبكا في الأيان ليوفيهم إلى إنو أوفيه كجورهم أبا القديال كودا كجدالنا ويزيدهم ومدره كلك أبا القد كيسا ما يستان لا أوفيه كجدال ويزيدهم أبا وكرديه من فضله يغذي سحق هذا وحكسين أيام ما لا عين ران ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر ينباب إنه أبوين غفور لتائبين ذلك توبة كان الله دافد بنون شكور اللكم مهد نقبالا وإنتي رميسيها علي كو مهد نقبالا ولو عاشرة أمانتي لخيارة الأمان أي كوكاس إبين والذي قرآنك كوحينا أن وحيوني إليك عليك رسولك كو وحيوني من الكتاب قرآنك كاملة هو كاس أنك أليك أن كو وحيوني أي الحق فمع حق عندن كسورة قلنا دادون إيسو وقرآنك لماذا ما قفل لك مغلي إله وصوت الجيل جبريل الله صوت ديبي نبي محمد اللقود الجيل وصدق الله في قوله وإنه قرآنك لتنزيل حد العالمين أسر على صوت الجيل حدوه بصوت الجيل يا كاني نزل به الروح الأمين ملك جبريل أولوك اللين أسجين حقيس جي على قلبك رسولك لتكون من المنذرين باللسان العربي مبين وإنه إن قرآن قسانكو إمان دونه لفي الزبور الأولين وهي كتب الرئيسين قسانه قسقناه والذي قرآنك هو عين أن وحيوني إليك هذه الرسولك من الكتاب القرآن كميلة هو كاسع الحق الرنعلى مصدقا قرآنك وحو الرميسين يعني لما كتب بين يديه إسيكو الرئيس إنجيل يا طورات انتو دنبا والرميسين يعني قولك انت شاكتيا كبلا ايو شاكي ان الله ابوين بعباده ادومد ابورتي لخبير حضر البوية بصير حال كودان واجيلا ثم خصوصي وعدت عليك ادودا ثم حضي ادمتي اذيك كبلا اورثنا انتو نرايسا مسؤولا كتابك دعانتكو اي حدود انتي كتابك حديث اذي خلاك دعان حدود من عريبة انت سو صحابي ايا حافظين هاي سيد عبد الله بن مسعود وكله أبي بن كعب وكله زيد بن ثابت وكله معاذ بن جبل وكله أدو شكوى دايسي مركو لين طيبة ثم كدلا أورثنا وحان دحل سيني الكتاب كتابك القرآن كاي ينكبود دجيني أذيك قداشة وحان دحلي الذين أخيارت اصطفينا أن دورني من عبادنا دومها أنك دورن قل كأقف كان قرآن كلقو حنوني إسأب قرآن كبري إنتو سان قرآن كبرينا إبا دورتي وصدق الله في قوله يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أتي خيرا كثيرا قل كأقف كي قرآن كان لبري هدو لتك أصيحه في عن أقول لذن حق مالك إن هو هنقلتاك وحي على كلا فضل نمتي أدن بيسيو إسأب قيم البلن وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين مرك إلى قفو رضي قفو سرهبين أدمية واسية لكن دين مصري قفو سرهبين بهذه الآية أو دليل أدمية قفو ربنا واسية قفو سرهبين واسية لكن دين أبا مصري قفو سرهبين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ثم أورثنا وعند عرسنا الكتاب كتابك القرآن كه واحد حلي وغير هذا كذب قعنت كل شيء الذين دوما استفينا أن دورني أنك إبا من عبادنا أدوما بدن الرميسي أو عن جارها وغدرتي أنت القرآن كه أمبري وما دي القرآن كلا بري مرك سيد النبي ياسي الرسول معصومين ما هو قفاي سد حقي بودو من سوى القرآن لفظا إيه ومعنى يقان ويسكدر درا ظالم لنفسي الليلة مدنا مقتصدا الليلة وحي مأمورا لفرع واجبا فرض كان واجبتا محرمات كان ويسكيلا ليه مرحلة ذي سروحه وحي واجب أنا واجبتا وهي حرامنا واكفك هذا تدال غير هذا المال كاسنا مقتصدا ليه ومنهم سابق بالخيرات كموحو يا لي وحي الله فري فرضي سنة بواقل شيء وحي الله غرابي حرامي كراب وكعاري سابق بالخيرات كاسمك لقارما ستح لان قيبوتو حكم كوانو الضنبايا فمنهم ذكر قرآن كالجعل سيئ وحاكملة ظالم من الظلمنا لنفسه نفسه سوء الظلمنا أنك عمل وهي قرآن كيو حكيقا وإسك السرحانا هلان كتوسا قرآن كالبطقانا معادو سرحاني هبين كفين في سهر شلامية تلفزيون هفير سنين انت أتفيدك بعد العشاء والعصا مركة العشاء تكتع عشاء إسك السرحو كيف تعدين لك رسوك أذوك الوقت أنسوكع قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه معاد غباني ورتل القرآن ترتيلا كلا بقلي بوق مال فيركع عيسى يبابور بودا يبوق الموت مال جمله وادقين يهي قلبك يعرف كيس كل بيقمة مركز وكع القرآن كآخر ظالم لنفسه قرآن في الله بري من مال مرينايو وظالم لنفسه ومنه محاكملة مقتصد مفدع لحيستو فرض كينا قتي حرام كينا كتغي أنس الدلال كالكبر ومنه محاكملة سابق مدهرين إلى الخيرات وناقيال ووحي سنية فرض مأمورو لن قتي وحي من يأكر أي حرام انت بكفق علي سبح دان درجين لو غيب سمي سبح لبا بإذن الله كان إله سان أقرطي كان نسان أقرطي كان نسان أقرطي كل كوا مسألة القضاء والقدر متبوحي الله قدري وكل يمين كل كوا سدح دبا يسوك لهاتنا في عنادين سدح دبا سوك في عينارك ذلك إن ورت كتابك إله دحل نغوصيه كقدر أما ظالم نقو أما مختصد نقو أما صادق نقو كتابك إله إن لغو فهمسيه لغو هنونيه لغو سهلي هو كاسا الفضل داقة الكبير وين حكم كيا نظم انتي تقايين سدح لي قلبة اسكتر جنات عدن نغابيك الجنة بيسا اي يدخلونها سدح لبقلعين كيف علمك هو قلع سبدا كلا وركوت بالله سدح لي قلبة جنات عدن نغابيك الجنة بيسا اي يدخلونها قلعين ماش عرضي تقال سيد الله مرهيم ما أره وارتين كبدا عمرك الله روسا حتى هارك الله مرة اول عالم مرة نظيفة اللوسا وكدي جري حدا ملاح ينسيبون لك الليقو تبدا مرة لك الله الله ديو حقا سوجوكتو قفو لله قريو سيب اللي يالا ماركينو جنات عدنين يدخلونا يحلون والله مرهمو حليا دوان مرهم كل كي جنة تقايين حدو الرازي وكومت تقايين اران لاركين والله مغلين الحلان ايين يحلون والله مرهيمة فيها جنة قدرها من أساوله سعادة حرنا يين هي فراتيال من ذهب كمل أدنك واكو حرام إلا قاتو لكن مالين تهدها هي واللولو عن جوهر أما هسكو درنادان أما هكرا قاتلو خلقا وحسقوخ لبادن اللو عرقوضو أي فراتي قعما هي ماشي ربان كشنا يين واللباسهم لركوضا فيها جنة قدرها يكو حرتان حريرو فانتي الدنيا الحرام هاي تي اي قادان ايين انت اسمارك انت اللي سقود جارو جنة اللي دجيو وارك اللي قدبون دقايسو وقالوا مارك اسكا قدالو حي اذن الحمد لله ما حد سيقود انت اي بكري جيسالي الذي الله اذهب تبيي عنا حقا نقا الحزن ادوية هدي مروك هي علم هي لباطو هي باهي هي عضو هي ظلم هي عقدرية فساد لبن دارية هدي جوكتي وحي الله النموتيي ماشى أن كاني أما حد إليك الله وقالوا وحي هذا الحمد لله بوينا الذي الله أذهب به أن أقنق العزن مرق إن ربنا أنك ربي أن لغفور الله يعفض بلا وإنت رميز الرعلي ويعفض بلا شكور اللهم حد نقبلا وضطك عابدي إنت يسمعين إنا ينسمي قل بدي بكواب المريم الذي الله أحلنا نتجي دار المقامة نقال إيه قريه قريان لغا قريوني قل لغا قوري قل لغا قبوبي قل لغا قدسني إله نتجي دار المقامة من فضله قال لدي سحاجة دي نتجي وحد قرى في مركة جنة قريد لك الله وفضل الله فاق إيبو أما مؤح اللون نغضى جندي اللو قلمه أمل خي إيمان أهرت مؤح الكادرة قلت كالقر ملكي رسولك عليه الصلاة والسلام أوكو يري لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله قف إذن كمل عمل سمائه هنكس كنكم تقايو قالوا ولا أنت يا رسول الله ما أذكنا قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برعنك إني لأن عريسي سيقو قليا موغي أما لا سمي الجنة كما قالي كرو عاجر الجنة ذي عمل كاقين أيام إسجدين إسنك قوينين وحاكو قراني عمل كاقا ووحير المحدودة فقل سنهدات قارتو إلى عمر كسية انت إلى عابودة سيما حيدا تاي وحيدا تاي سيديتا سنة ملاس سيديتا كسنة إلى عابودة سيما عبادة جوكتا ما سمينين في أوقات محددة مركات العبادة نين الغرورية أفر إلى باطن كاسع نحن في مالك كاكوما عبادة نمرك إلا يسوك أفرت مدنة لباطن كا سيكسر يسر سورنا نحي شمت وقت صلاة صلاح مدلة تكنيسي ظهرك إنت تكنيسي أثرك إنت تكنيسي مغرب إنت تكنيسي إشاء إنت تكنيسي درسك إنت تكنيسي ربع ساعة إلى النصاع يسوك إلا أفرت ساعة دين نقطه وهذا داشي إذا لباطن كي ساعك لم نحادي يكساك هي سلسلة يهردية باشا إلا الذي محيسه إيماني كلك أصاص بو قياسه أفر يلباتن كيسا أفر تجلح عبو ديسي لباتن كان دو دلالي رفلال بنان كيسا وريك إذن عمري أرادا وخلصه إيمانا وحان طبصنا دمه إذن جنة أبدا سيدكو قلي كرتا اسمك بودا كلك وحاوي عملك يا إيمانك مؤهل وكو وفايين وكو خيم الجلين أيين سيدا مركا اي شركات كالربان عماشا تريو يلالان شهادا معضواتا معاسقانا واكفة تنتيه دروران اي شون بيان اي كلاان اي قلق قوة المؤخين اي كابقان لكن سقيا كسي شركات سيدا وكالجنة ياكو قلي ايبا عملك اي محوكو فينا اي نلفي عنكو قلي وحلقو وقيم اي وعملك قلق سوقي امان معا وعن الامان الصحيح والعمل الصحيح ودنين مهوفنا مؤخين معا فرسما يقان معا شهادا موته لا دودة حقوز كجور إذا واكن الذي الله أحلنا أن ندجيه دار المقامة نقاليك دارتي سوى جنبي نقال ندجيه من فضله يغضي سيك التي سحاك هذا لا يمسنا ندارمها فيها جنة قده هذا نصب بب ولا يمسنا ندارمها فيها جنة قده هذا لغوب النوغم يال إيا خيران دير إيا إدي مذوبات إيا الربات إيا هنجر هنجر ماشي مجرتو وما يستوي معك الأعمى إن دولة والبصير إن دقب ولا ظلمات مقديال وكفر ولا النور إيمان وإفتينا ولا الذل الجنة ولا الحرور النار وما يستوي مسنا الأحياء واحد توقالا الأحياء تبنى النور المؤمنين والأموات واحد توقالا من الله يبوين يسمعوا مقبسية من ذكوا يشاور ربو وقال ربو مقاسية وما أنت هذه المتوك من مسمعين أحد مقاسين كرمان أول في القبر حبال قده وحكو صورة غميلة إن أنت ما أنت هذه المتوك إلا نذير جيلا ما هاني وحكالة إن أنك إباء أرسلناك كديرني بحق فرعت كل ديرني بصيرا هذا هو أنت حق الرميسي جنوه بشارينا ونذيرا هذا هو أنت حق بينيسي هذا هو قدقى وين أمتي وما لي ما جرتو إلا هذا وما جرتو خلاو حاتك فيها أمد لارك قده نذير ما حدودك وإن يكذبوك حتى يقول هذه اللغوط رسوبنا كبانيا فقد وحدف إن كذب الذين كوين صدوك الأبانيا من قبلهم إيجا كوريا من الأمم السابقة أمدي أوريا إيجا نرسوس هذه أي ساس أبانيا جاءت معاوطبة رسولهم أخيارت الله دري بالبينات معجزة يقر أب يحج إليه ماذا وبالزبور حاسي إليه ماذا وبالكتب بالكتاب أي إليه ماذا وجنسي كتب ذلك كتب تعال منير وحوال بأي في نيسي ثم كقبل أخذت وانقبت هدان أباهي الذين وعى كفروا حق إلا إليهم الديني فكيف سيدي كان آهات النكيري ديدي أنا رنتكو ديدي فقد وقع موقعه بإنكارك دعي ألم ترى مواد الجيد أن الله يبوينا إنه أنزل الدجيه من سمايكر ما أنبيه فأخرجنا أولا لنا به بسبب الماء ثمرات مريان مختلفا موكلة قديسية ألوانها مرحب مدبيال قوضة فمن أخبار وأبيض وأسود وأصفر وأزرق انت ماذا بيجيبت أي وذليه ومن الجبال وراه وحكم ذا جدد ودوه بيض المدعب وحمر المدقدود مختلف موكلا قديسيا ألوانها ماذا بيالك هذا وغرابيب الشيلة مدو سود مدمد ومن الناس الددك يو الدوابي ننقص عطلة يو الانعام حولها وحكم ذا يغنى مختلف فاروك لقديسيا ألوانه ماذا بيالكيسة كذلك سيدكو وانصور شاكنو جلتك يمنه يا إنما وحك لماها يخشى الله وحائب وينه كعبصد وينينا من عباده أدعو مديسا إياه ويكمده العلماء أقول يهنى لأيبطقا إن الله يبوين عزيز ألو في شكالك غفور أدافت بلا إن ترميس الرعليو إن الذين أخيارت يطلون أقرنايا كتاب الله إبا كتاب كسي قرآنك أقرنايا وأقاموا توسينايا الصلاة سلادنا توسينايا وأنفقوا بحينايا مما كي وحكا بحينايا فزغناهم أن يكون في الناس سرا قرسودي هي وعلانية مقالبة بحناية يرجون وحي بكفلايا تجارة قناسي لن تبور أن أنبارين ليوفيهم منه أبا إيجا أولا ما يستيرو وجورهم إيجا أبا القديال كودا أولا ما يستيرو تبددنا ويزيدهم وأبوكر ليو من فضله يغني سحق هذا وحن لا رقوا الله ما قال وأبوكر ليو من الله أبوين غفور إلى ذلك توبة كان ولا في البدن وشكورون ذلك عاملين تا عملك صوبا سمايا الله أبا القدو والذي قرآنك أوحينا أن وحيوني إليك هذا رسولك من الكتابين كمدة قرآنك هو كأنك وحيوني أيهم بقى الحق رن عضا مصدقا بسغور رمينا لما كتب بين يديه بسغى كوريس ورسيد بكتن وإليك تخمينا إن الله يبوين من عبادها دوما ديسة لا خبير ألا حوالوا وبصير وحيهم بأجياد أركايو ثم كقلا أورثنا وحن نعال سيني الكتاب كتاب القرآن كها الذين علما نعال سيني اصطفين عن دورنا من عبادنا أدوما لنا ذاك ملا أيام كتاب لعالو سيني فمنهم وحاكم ملا هو كتاب لعالو سيني وعلم من ظلما يلي نفسه نفسي سيبو ظلما قصيدي كتاب قالوا لعلسيه منو عمل فلايا وعبادة دارا لسمينايا ما هو إسكا قبض فلايا ومنهم وحاكمل مقتصد هو دعد حيستي وفرض كانت قدانايا محرمات كان كفرغانايا أسان سنية إسكو دبيني ومن اللحادة ومنهم وحاكمل سابق من داريين بالخيرات ونغيالو داريين وفرض إيا سننة قتي مكروهات محرماتنا كفرغاني وحبا بإذن الله ألا إذنك أي سيدة التي المامة القوة بالنغلين ذلك لحل سينة كتابك إيبه لحل لوسي اللوهنون يلا باري هو كاسا الفضل الدافع الكبير وين سيؤنيهين جنات عدن نقاليك الجنة ليسا أي يدخلون سبح دي قيبة قلايا وحلونا يقول الله مرحيم لدونه فيها جنة قدر هذا من أساولة سعاد الله مرحيم أي نوعه من ذهب وياي واللؤلؤ قلو واللؤلؤان قلة قلو جوهر ومرك أما الله يسكو سمايو ذهب كي جوارك أما الله كراقاتو تصديق هذا نايا واللباسهم دركولا أي فيها جنة قدر هذا قاتانا حرير حرير تفعلين وقالوا مرك وعيدا الحمد مال لله إبوينا الذي الله أذهب تبيي أن حق النجا الحزن مرورتي نواجهة الدنيا إيا بغلنتان آخرك قبلي فبديبان اللافة الدنيا دبك هذينا تكتل آخر عقابك هذي دابني قريدي قيم قبضنا انقف قلي كبعين وما هم منها بمخرجين أن كجرنا الذي الله أذهب تبيي أن حق النجا الحزن مرور إن ربنا أنك ربك أن الله غفور الله إنت توبتك أنت ولا في بدن شكور إنت عبد عمل سميسة أضال مرم بدن الذي الله فما هذا الكذب أحلنا أن ندجي دار المقامة نقاذك أقل كسين ندجي من فضله تغلس حاجة دي نقدجي لا يمسنا بسبب سنة دارين فيها جنة قده هذا نصب ولا يمسنا وسنة دارين فيها جنة قده هذا لغوف النقم إيا دال والذين كفروا لهم نار جهنم في قلبي قرآن كان كتغيني الترغيب ليس على سيا وعفي عني أخيارته والترهيب ليس عفسي أرداشا إيو على الله ترك لي مصير عمالة قلك هو أسلوب الهداية مركي لبدي ودن لغوك لبرو لبدي ددن لغوك لشيغو عقلنا لغو يالي علمنا ذو عكالة لاي قلك إن الودد كوفي عن مركب حدا شق النمو إي أيان دركولة تغين قلك اللبدي قيبوده بشر كا قلين كشا كيني فالكم إلا بعد بغيش قال تعال حدوه يروى الذين وح حدين وأخيارتي كشا كيني إي آياتين كوذي دنب والذين وح كفروا حق الديني لهم وحيليه نار جهنم جهنم النار تليرا هي إسكالة أي شو غيش اللو دياري جهنم الأمر كيسك وحاكم إذا راحة الدنيا الأطفال وحيالا لفاتها ديكو سوء قارتوا بيسك لمن حبت يرمض حد الله يا قنفت ويمسك على فرق تورد قنفت وذن حد الله وعد اللو واسك لمن ناشي دبو بنا واجرا جيرين مجير حدام وصدق الله في قوله ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن وراء عذاب غلي كل كانت النار جهنم اللقالية فهي نفتي نبعي كركي واقم ذي نفتي واضماتي ماذا تقلش ماذا تنضي يقعب عصلا فنادوا يا مالك ليقضي علينا ربك في سورة سغرب ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ملقية الله الله أنك على الله ما عدل كرنه أدارو أنك على حضر نفتح أنك قبط بعد ألف سنة كم سنة كذا أو كم كسنة مال تهدي الكم سنة مال تهدي وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون قلت كم سنة ومال تهدي كم كسنة مال تهدي كذا لي جواب تسون وقطي تيب علي يا مالك ليقضي عينا ربك لحي جواب تسون وقطي إنكم ماكثون ليس الجوغي الذي لكن لكما قرنين ليس الجوغي سمحلو يري لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارون حق انتان دين كانون رسول دين ترنون قرآن دين تجيني أدقون ستنسوما ليس نسك الجوغي لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم عكارون قلت والذين وحكفروا حق الدين لهم عينيه نار جهنم والعياذ بالله جهنم النار تهديب إليه لا يقضى لما حكومة قيري عليهم كركوضة أوي فيموتوا بنتان ليش يولي في الجوغة ينطبع مجلو طيب ولا تخفيف مليه وفصعيه شقاله قاتان ما لنت جمع هذا ما الماء إيدا بالشيبة سند كيبة بالأوكر فصح مجلة ولا يخفف لما فضيذيو أنهم حقوضة من عذابها جهنم عذاب كذا لقى فضيذي ما جهنم لا سأوقع لفظا فصح عن الله كذلك صداسا نجي كعب المرنين كل كفور قال لما بدنا كله يبا ينارتق واحش عمنا يبا المقر وهم إياقا وكوا قال لماذا بدنا يصطريخون عبادا نفلوه سبلوه قفصة إسك الذي مات انت لقى مقلة وهم إياقا ويصطريخون عبادا فيها النار تقريبا من أيها ربنا يا ربنا ربك النو أخينا نربح نعمل عن سمينينا صالحا عن مرصوبنا غير الذي كان هاي كنا أنهانجرنا في الدنيا نعمل قوة سمعية وبدلينا هوسي حتى نهجاجينا وأول مرمشا نربح وحلوه إلى أول ابن عمركم موانا إذن أمرسين ما قدر يتذكره قوة سمع فيه قدرك قريزة من تذكر وفقينه سمع دون أي أو جاءكم مصنرين من النذير الحديثين بها الدنيا ذنب اللي كسوا عند الظلم ما لما جوغين لو عبادة يستو لما تقيق موائد كف الله حملا قليلا وأجيرا كثيرا وكالا وقت ما هي للمية واركينا اللقو مجره فذوقونا للمية فما للظالمين تلمي فلو يالو مصونا من نصير وحكر قالا إن الله يبويننا عالم غيب السماوات رجالو عكو قرصهم اللي يقاموا والأرض رجالو عكو قرصهم بو يقانا إنه إبا عليم الله أقوم بدا فلا تستطور بما في القلوب لا بيال قدوه دون حكو جيرا وغيره أولى هو واحد معبود حقا الذي الله تعالكم إذنك بني آدم كام أمة محمد إذنك يالي خلائف كوهاري في الأرض نوح أمة إذنك ورأي الله حقي إذنك خليف يالله إذنك لقي فمن روح كفر حق الديدة فعليه كركو سوهانايا كفره ديدة حقه ديدي فلا يزيد أمة كربية الكافرين هو حق ديدي كفرهم قال لماذا عند ربهم رب قولكتي إلا مقتل على إيضا ماهانا وحكى لأمة كربية فلا يزيد أمة كربية الكافرين هو حق ديدي كفرهم قال لماذا إلا خسارا تعبال وحانهي أمة كربية يقول وحاصر على صوبان أرأيتم أيها الكفار قال وحادي شكتين شركاءكم قوة إله وحلا ولا جنيسين الذين شركاء تدعون العابدين توقتين من دون الله تبوين كسوك أروني اتصية ماذا وحا أي خلقوا أمان من الأرض للك للك هدى الجوغن آية وحيك أمان اتصية وحان أمان داع حتى ينروا حك أمان أم لهم شركاء موحينيين شرك قريب قريب في سماوات في خلق سماوات إرغيال هدين لأمان ميكا قريب قلان أما سيناهم مشركين موحان سيناي كتابا كتاب شركي قان أشيغي وفهم إياغا على بينيرة حجاعات كورك أدميان منو كتابك أغا سغيين قال انت من مجلس إن يعيدوا ظالمون ما يعيدوا ظالمون ظلمي فلو يلمي بوهايان بعضهم غاركو بعضا غارك أكلا إلا غرورا وحن باطل هاي وإيسو شيغيان ملو والذين وحد كفروا حق الدين لهم وحيليهم نار جهنم جهنم النار سيدا لا يغضى الله محكميه عليهم كرخوذة جيري قلب يموتوا لندان ولا يخففوا لما تبعيه عنهم حقوذة من عذابها جهنم عذاب كذين لما تبعيه كذلك أساسا نجزيكوا أول مرنين كل كفور كذلك يجزى كل كفور خيرك لو تعلم بدنا كل جيس ساسا لو أول مرنة وهم إياك وحق ديذي الأي يصرخون عبادا في النار تقوده هذا قائلين يقول ربنا يا ربنا أنك ربك أنه أخرجنا أنك بخي النار نعمل أن عمل فنو صالح أن عمل صوبانو غير الذي في غير كيا كنا في دنيا نهانجرنا نعملك وسمايا أولا منعمركم موانا إذن أمرسين ما وقت ويتذكر وانسلو فيه وقت يقوديس من تذكر وابقى وانسمايا ووجاكم وصليدين من النذير نبي إذن ديلا فذوقول لمية فما للظالمين تلمي فلو يالو ما سقنا من نصير وحقر قالوا يمنعهم عنهم حذاب الله الكريرة إن الله يدوين عالم غير السماوات والأرض نور اليال ليحر اليال وحكو قرصهم الله كاله يقام إنه يدوين عالم أقوم بدلا بذات السجور لا بيالقضاء وحكو جيرا هو أقوم بدلا وغيره أولى وحكرانك بدلا